هل يجوز إنسان أن يشترط إذا مات أن يدفن في بيته؟ لا لا، لو شرط ما شرطه باطل، يدفن مع المسلمين، يدفن في مقابر المسلمين ولا يدفن في بيته. قالوا لماذا يعني أبو بكر وعمر يدفنوا في بيت رسول الله؟ لأنهم أصحابه في الخواص فدفن معه عليه الصلاة والسلام، صارت حجرته مقبرة للجميع الثلاثة، مقبرة خاصة لعل لهم يعني. لأنهما صاحبه الخاصة رضي الله عنهما، فيكون خاصا به. اجتهاد من الصحابة، اجتهاد من الصحابة.